لحن الأستاذ إبراهيم رجب للمجاميع الغنائية عدد كبير من الألحان. تعالوا نسمع الثلاث المرح وثلاث النغم في أغنية كتبها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها بالطبع الأستاذ إبراهيم رجب. والأغنية شغالة، عايز حضراتكم تفكروا مين المقصود بكلام الأغنية. الحل هتلاقوه في آخر كلمة في الأغنية. نسمع. ده كان هو الشعب. الأغنية اسمها أبيض كأنه القمر. ما زلنا نتواصل معكم مستمعينا ومنتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، واحتفالية بميلاد الملحن الكبير الأستاذ إبراهيم رجب. الأستاذ إبراهيم رجب منذ ثورة يناير طلب مني البحث عن أغنية، وذكر لي في كلامه أن الأغنية رغم أنها تغنت عام 70، يعني أكثر من 40 سنة، فهي تصلح للإذاعة اليومين دول. اسم الأغنية بنت مصر أم الشهيد، كتبها عبد الرحمن الأبنودي، لحنها إبراهيم رجب، غناها محرم فؤاد. أغنية نادرة، ما تزعتش، ومع الأسف لم يصادفني تسجيل استوديو، وإن كان يعني عم إبراهيم ذكر لي أنه ما تسجلش استوديو وتغنى بها محرم فؤاد فقط في الحفل، ومع الأسف الحفل ده برضه يعني تم مسح بعض الشرايط بتاعته، وده كان يمكن الشريط الوحيد أو شريطين هما اللي نجوا من مقصلة المسح. الأغنية في الحفل كانت مدتها 22 دقيقة. أنا استأذنت عم إبراهيم رجب إنه أعمل لها مونتاج، وهو يعني مشكورا سمح لي بده. تعالوا نسمع محرم فؤاد وبنت مصر أم الشهيد، عبد الرحمن الأبنودي، إبراهيم رجب، من حفل أقاموا نادي التجارة بالسويس من مسرح البالون لصوت العرب في 14 يوليو 1970، والحفل أقيم لصالح المهجرين من أبناء السويس. تعالوا نسمع. خطر وبيعلى في سما البلاد وانت رايحة للجناد البسي هدوم الجهاد طول ما بيحوم الخطر وبيعلى في سما البلاد وانت رايحة للجناد البسي هدوم الجهاد طول ما بيحوم خطر وبيعلى في سما البلاد وانت رايحة للجناي البسي هدوم الجهاد ياللي بقيتي أستاذة وركبتي السفاين وقفة كنتي وسياسي وعليا على كل كاين ياللي بقيتي أستاذة وركبتي السفاين ابي جندي وسياسي وعلي على كل كاين وتعالي تصفي جنبنا تعالي تصفي جنبنا ولبي صرخة بلادي لبي صرخة بلادي أمينة الفدائية وفاطمة وجميلة خناجر بتنبت في الأرض النبيلة أمينة الفدائية وفاطمة وجميلة خناجر بتنبت في الأرض النبيلة صرخة ولدك مش أعلى من صرخة بلدك يا أم الشهيد صرخة ولدك مش أعلى من صرخة بلدك يا أم الشهيد صرخة ولدك مش أعلى من صرخة بلدك يا أم الشهيد صرخة ولدك مش أعلى من صرخة بلدك يا أم الشهيد يا أم الشهيد يا أم الغنى في الريح

أمحينا لينا أمسينا لينا فجرينا لينا أرضينا لينا أمحينا لينا أمسينا لينا فجرينا لينا أرضينا لينا أمحينا لينا أمسينا لينا فجرينا لينا أرضينا لينا أمحينا لينا أمسينا لينا فجرينا لينا ولينا المينا ولينا غناوينا ولينا المينا ولينا غناوينا ولينا المينا ولينا غناوينا ولينا المينا ولينا غناوينا ولينا المينا ولينا غناوينا ولينا المينا ولينا غناوينا ولينا المينا ولينا غناوينا ولينا المينا ولينا غناوينا ولينا المينا ولينا غناوينا ولينا المينا ولينا غناوينا ولينا المينا ولينا غناوينا ولينا المينا ولينا غناوينا تعالي تصفي جنبنا تعالي تصفي جنبنا ولبي صرخة بلادي لبي صرخة بلادي خطي من أرض الماضي إحنا في النهاردة أنت وردة بلادي وانت واللي ما تهدى خطي من أرض الماضي إحنا في النهاردة أنت وردة بلادي وانت واللي ما تهدى يا بنت مصر يا بنتنا جنبنا تعالي تصفي جنبنا ولبي صرخة بلادي لبي صرخة بلادي طيب أستاذ رجب يعني ربما هذا أيضا لأن فنانين على غرارك لا يأخذون حقهم في الشهرة وفي التكريم يعني أنت من الفنانين الذين ظلوا يعني مغمورين نوعا ما لماذا هذا التعتيم يعني على فنان أنا هقول لك أنا هقول لك هو المفروض إن الفنان بيقدم عمله وفي نقاد بيكتبوا عنه عارفة أنا لما جيت أقتحم التلحين بصير كده عرفت السيد درويش وعرفت الرحبانية وعرفت الفن الاوروبي وعرفت ان ايه ان البيانو ده هو قد الاذون عارفه الاذون ده الدنيا فيها الحيوان المتوحش وفيها العصفور الكناريا ده في البيانو فيه 52 صباع العود ده تخلف العود ده متخلف جدا لانه فيه 15 صباع بس فالناس بتغني لمين بقى هو الزرياب او منير المهديه المشهورين يعني مهما غنى مش هجيب البيانو ليه احنا متخلفين كعرب لان احنا ماشيين مع العود والعود ده ولا حاجه هو اللي خلينا عاملين كده انت درست البيانو درست البيانو اه نعم. بقول لك حضرتك البيانو اهو ليه الاطفال الاوروبيين طالعين ناضجين كده وسعداء جدا ليه في الكنائس الموسيقى اتطورت في الكنائس فبيغني فيه تلاقي فيه باريتون وفيه سوبرانو وميت سوبران بيغنوا في خناق لربنا يعني منهم لفوق احنا بنغني لا اللي مش ربنا الاول فيه حاجه في الوسط بنغني له هو الاول هو ياخد ده يودي يوصله ما ينفعش لا الغناء مش هيصح الا اذا عدلنا قبلة الغناء ويهون الله ونفوت يا محنا احنا الشعب احنا ويهون الله ونفوت يا محنا نفوت يا محنا ويهون الله احنا الشعب احنا بس ايه عاوزين الناس تستفيد بحاجه بقى. ايه هي بقى؟ انت قلت لي الزمن الجميل، احنا ممكن نعيش الزمن الجميل بايه بقى؟ بان احنا نبتسم في وش بعض بدون رياء، ما نضحكش على بعض، نقول الحقيقه حتى لو على راسنا. كنا عملنا غيرنا نصر عشرين بتقول ايه، هي دي المساله، والمأساه والمهزله، معضله مش معضله، مشكله مش مشكله، انما ولكنما هي دي المساله. ايه بقى؟ الاصيل ملهش في الدنيا دي حظ، والسعاده الكل قاسي قلبه فظ، يا ترى نركع له ولا نقول له طز، حتى لو دماغنا تحت المقصله، هي دي المساله. امتى يبقى الخير طالع له خرابيش؟ تيجي هبشة المفتري ما يفتريش. ايوه اصل الدنيا عركه ما تنتهيش، واللي راحوا فاتوها زي المزبله، هي دي المساله. الكلام ده كان حوالي 77 كده. والله لولا الحب كانت تبقى غم، والشوارع تتملي مجاريح ودم. ايوه اصل الحب يمحي كل هم، والحبيب يطلع حبيبه للعلا، هي دي المساله. روق الاناني شامي يا لارنج، النعاس ملى العيون كانه بنج، وابتدوا الاحلام يقولوا تنجلنج، يا ترى هتحققوهم ولا لا، هي دي المساله. صلاح جاهين. راضي يا استاذ ابراهيم عن المشوار اللي حضرتك مشيته؟ والله يا استاذ ابراهيم انا ابوس ايدي، انا كل اللي حصل في حياتي كله صدف. انا كنت اتمنى قبل ما قابل السيد مكاوي ان انا اطلع مغنواتي اي كلام، بسمع اغني مع عبد محمد فوزي وكريم محمود عبد محمود، واغني كده وخلاص يعني، وبغني مع قرايبه، وكنت عامل في المطبعه الامريه، وكنت دات كل زمايلي اللي اتخرجوا معاش بياخدوا معاش قد كده ما شاء الله عليهم ربنا يسعدهم. لكن ان الصدف تقابلني بسيد مكاوي، اسمع منه سيد درويش، واحس ان سيد درويش احس ان غناء مش مش مش غناء اي كلام من الهلس ده، كله هلس ملوش علاقه بالمجتمع، لان الفنان مرآة لمجتمعه. وان ربنا يوفقني اخش معهد عالم موسيقى مسرحيه واخد دبلومه بعد الثانويه العامه، انا معيش ثانويه عامه، اخد دبلومه، وان انا اروح مدرس تربيه موسيقيه في بنها، وان انا اساهم في انشاء مسرح كده العرايس، وطلعت الاول في البنطومايم، لان صلاح جاهين عمل لي تمثيليه مثلتها واخراجها ليا توفيق صالح الله يمسيه بالخير في ميدان التحرير وكده، وكل دعوين وصلت لنا فيه النهارده. عملت مسرحيات كل اكتر اغلبيه الممثلين والممثلات غنوا لي في البلد، محمود عبد العزيز واحمد زكي وسعاد حسني وعادل امام، وكل يعني كل البتيته دي الحمد لله، ده الحمد لله ربنا رضى عليا جدا جدا جدا. مش عاوز اكتر من كده حاجه، بس عاوز الحان اللي عندكم دي توصل للناس زي السكر والشاي والسكر كده، يعني ما تزعش كده زي لا جوال الناس، عشان الناس ايه تحس ان ايه ان في ناس بتحبها وبتديها حاجه ما لهاش علاقه بالحاجات الثانيه، من غير مقرب ولا حاجه يعني. الملحن ابراهيم رجب. والتوته التوته التوته وفرغه الحدوته، والتوته التوته التوته وفرغه الحدوته، وهي دي النهايه، تيجي نرجع للبدايه، تيجي نرجع للبدايه، سيبك من البغبغه وسبغه المسبغه، سيبك سيبك من البغبغه وسبغه المسبغه، سيبك وبص بص شوف شوف الناس والظروف، وبص بص شوف شوف الناس والظروف، سعدت الأنتيابة لابسة فرو الخروف، وسعدت الأنغلابة في أول الصفوف، وسعدت الأنغلابة في أول الصفوف، وسعدت الأنغلابة في أول ده شيء مش بالكلام ولكن ده بالعلام. حاضر يا أستاذ إبراهيم، أغانيك إن شاء الله توصل للناس ويسمعوها ويسعدوا بيها. كان نفسي أزيع أغنية نجاح سلام طبعا، الناس في مصر، الوفاء لمصر، الولاء لمصر، الإحساس لمصر، الانتماء لمصر، ده طبعا الناس في مصر، بس معلش سامحني الوقت، وان شاء الله تكون يوم 28 باذن الله معانا في الاحتفاليه بعيد ميلادك. بالمناسبه اغنيه ويهون الله ونطويكي يا محنه ده عمل مشترك جمع بين مجدي نجيب وابراهيم رجب، وسبحان الله 28 مايو ميلاد ابراهيم رجب، 29 مايو ميلاد مجدي نجيب. ربنا يبارك فيكم ويديكم الصحه ويسعدكم قدر ما اسعدتم الملايين باعمالكم. على الفيسبوك غواص النغم صديقي الدكتور منعم من طرابلس من ليبيا، الموسيقار إبراهيم رجب كل عام وأنت بخير وربي يعطيك الصحة وطولة العمر. أذكر لك حوار في برنامج سيرة الحب ذكر فيه أنه لحن أغنيات مسرحية شاهد ما شافش حاجة لعادل إمام، وفي أوبريت تم حذفه من المسرحية. إن شاء الله يا دكتور يكون معنا بإذن الله. برضو دكتور منعم أعمال الأستاذ إبراهيم رجب رائعة وألحانه رشيقة، ويلحن أي نص مهما كان صعوبته في التلحين، من مدرسة السهل الممتنع، ومع هذا لم يأخذ حقه من الشهرة. من ينسى الفتاة المثالية لسعاد حسني مثلا. على خدمة الرسائل القصيرة تليفون آخره 58، الفقرة جميلة جدا بس أتمنى عمل حلقة عن الشاعر مرسي الجميل عزيز. حاضر إن شاء الله تكون معنا. لا أجد من الكلمات ما يعبر عن إعجابي بهذا البرنامج الرائع، تحياتي لكم. أمين راضي، أشكرك جزيل شكري لكم ولإذاعة الأغاني على هذا التكريم المتميز للقمم الأستاذ سيد عبدو، وإحنا بنشكرك يا أستاذ سيد. ما زلت عند رأي المتواضع أنك وأنت تعد فقرات برنامجك الذي ننتظر بشغف أنك تفكر بنا ولنا، وهذا يتجلى فيما نسمعه وكأننا نراه الأستاذ عصام نصار. والله ده يمكن الجائزة اللي باخدها والله يا أستاذ عصام، يعني رضاكم عن اللي بيوصل ده، إيه الجمال والحلاوة، دي مش أغاني دي حواديت حب وكلام كبير وكمان شادية، وهي طول عمرها شادية الفن والطرب. ربنا يديك الصحة والعافية يا مجدي يا نجيب يا حبيب يا محترم، واستحملني للادي كابتن رضا حجازي المنصورة. أنت على العين والرأس يا كابتن رضا. دكتور منعم من ليبيا يمكن بعت لي برضو بيفكرني أن أغنية شادية يا طريقنا يا طريق دي مجدي نجيب وألحان منير مراد. بسرعة الفقرة التالية مع إسماعيل ياسين، إحياء لذكرى رحيل الفنان الكبير إسماعيل ياسين، كانت يوم الأربعاء 24 مايو 1972. كنت محضر بصراحة يعني حاجات كتير لي في اليمن، كان لأول مرة لي في الجزائر، في بغداد، في الكويت، لكن اسمحوا لي من فضلكم نقتصر على فقرة أو اثنين علشان في فقرة معنا تانية وحيكون معنا إن شاء الله، بس نشوف نتيجة الاستطلاع اللي عمله دكتور منعم وأخونا سيد عبد العزيز. بمناسبة احتفالنا بذكرى رحيل إسماعيل ياسين هنسمع إسماعيل شبانة وهو شقيق الفنان عبد الحليم حافظ، هنسمعه يغني إسماعيل ياسين ويا عيني على اسمه. من دي كانت من ضمن أغاني حلقات ليالي القاهرة، دي حلقات عملها المخرج حسن صابر وسجلها في أبريل 1970. تعالوا كده نسمع الأغنية الحصرية دي لأول مرة تتزع. اسماعيل ياسين ويعيني على اسمه، فنان حقيقي والضحكة من رسمه. اسماعيل ياسين ويعيني على اسمه، فنان حقيقي والضحكة من رسمه. بدأ حياته عندي كازينو بديع، والنكتة كانت لعبته تحت يده مطيعة. أضاف البنتوماين لحكاية المونولوج، أضاف البنتوماين لحكاية المونولوج، أضاف البنتوماين لحكاية المونولوج، أضاف البنتوماين لحكاية المونولوج بطريقة حلوة حلوة حلوة تعجب الزميع. أعتقد ده شيء نادر. برضو هنتواصل معكم واحتفالية بذكرى رحيل إسماعيل ياسين، اسمحوا لي نسمع لي أغنية اسمها فين وفين، كانت من الحفل الأول اللي أقامه صوت العرب من دار سينما النصر ببغداد، وخصص دخله لصندوق رعاية فلسطين. الحفل كان يوم الأربعاء 4 يونيو 1964. أول جولة فنية يقوم بها صوت العرب، ولكن تتميز هذه الجولة بأن الفنانين يبذلون كل طاقاتهم من أجل إنجاح هذه المهرجانات إلى عالم المرح والفكاهة. نقدم لكم الآن النجم الضاحك الذي طالما اشتقتم إليه، الفنان إسماعيل ياسين. ولا فين والعينين دول كانوا فين؟ مش في وش ولا فين؟ فين وفين وفين وفين؟ حضرته قايم ونايم، قلبه هايم سخن من كتر الغرام، فوق كده غرقان وعايم، لا وصايم مش بياكل او ينام. والحبيبه جت مصيبه طبقت لك فوق دماغه، يوم لقاها جوز معاها دخ وهي وهم زاغوا. جا خطبها بيعاتبها قال لها غدرك بداني، بحلقت له شلقت له ده ابن خالتي وده ابن خالي. فين وفين لما اكتشفها بعد ايه؟ بالقلم دغري ولهفها بعد ايه؟ بعد ما فتح وشافها بعد ايه؟ سألوك كان وقدرتها حاجة في غاية الكمال. فوق كده تطلع جارتها، جرجرتها في الكلام وفي قيل وقال، علمتها سممتها وادعي بالاختلاط، لحلحتها دردحتها 24 قراط. والمودة بعد مدة شقلبت ريحها وكيانها، جوزها راجل له مشاغل كان في نومة وفاق وعنها. والفرن لعبت في عبه بعد ايه؟ واللي دلوا عليه وقالوا بعد ايه؟ واللي دلوا عليه وقالوا بعد ايه؟ بلايس بين حماته وبين مراته وعقله كان بين البنين، فوق كده مدلع بناته لو يباتوا برا ما يقول كنتوا فين. صدفة مرة غابوا برا قام سهر مرضيش ينام، والعجارة جم شكارة مع النص الليل تمام. راح مدور للصوان الفلان بعد ايه؟ دور شتيمة ودور اهانة والسلام متغدى ايه؟ والسلام بيسد خانة بعد ايه؟ واللي دلوا عينيه وقلبه بعد ايه؟ اسألوا كان قبل فين ولا فين؟ فين وفين وفين وفين فين وفين وفين فين وفين كان عقله فين؟ في الاجازة ولا فين؟ او العينين دول كانوا فين؟ مش في وشه ولا فين؟ فين وفين وفين. ما زلنا معكم مستمعين على موجات إذاعة الأغاني ومنتهى الطرب. صديقي دكتور منعم غواص النغم من ليبيا، الله الله الله، ما هذا الجمال، فعلا نادر جدا. نسمع أغنية تكريمية عن إسماعيل ياسين بصوت الرائع إسماعيل شبانة، ونسمع أيضا أغنية من حفل من العراق فين وفين من نوادر الحفلات. فعلا شكرا لك، شكر لك أيضا يا دكتور. من فرنسا الأستاذ بشير، نحن في الاستماع إليك من فرنسا ونتمتع بما تجود علينا به من كنوز وروائع، دمت لنا وأنتم أيضا مستمعين دمتم لي ولإذاعة الأغاني. آخر فقرة معنا على موجات إذاعة الأغاني لوردة، يوم الخميس الماضي 18 مايو 2012 كانت وفاة الفنانة وردة الجزائرية إثر أزمة قلبية، ترحل وردة ويبقى الأريج. هنسمع تسجيل نادر لأغنية يا ترى نرجع حبايب، الكلمات كتبها خليفة عبد الله الخليفة الصباح، الملحن الكويتي عبد الرحمن البعيجان من قام باللحن، ونقلت على أشرطة إذاعية في 10 سبتمبر 1975. مع هذا التسجيل النادر لأغنية وردة يا ترى نرجع حبايب. احنا جينا نسأل الحلوين، قد احنا جينا نسأل الحلوين، يطمنونا عن هوانا فيه، يطمنونا عن هوانا فيه. كنا صابرين، كنا تايهين، كنا صابرين، كنا تايهين، ما عرفنا حتى ملهنا ساعتين ساعتين حلوين، بس قولنا نسأل الحلوين. We'll be right back. شايف والقمر طالع يغازلنا بعيني حبايب فرحوا بينا لما التقينا كل ده لما التقينا لما التقينا والحبايب فرحوا بينا لما التقينا قولي يا حبيبي قولي يا حبيبي في احلى واجمل من كده من كده قولي يا حبيبي قولي يا حبيبي في حبي غالي زي ده زي ده قولي يا حبيبي قولي يا حبيبي في احلى واجمل من كده من كده قولي يا حبيبي قولي يا حبيبي في حبي غالي زي ده زي ده دم قلبي شايل لك كلام ما تقل حد قلبي يحمل لك غرام فاق كل حد قلبي شايل لك كلام ما تقل حد وقلبي يحمل لك غرام فاق كل حد رجع الدنيا الجميلة لقلبي حبك نفسي حبي يملى قلبي ويملى قلبك رجع الدنيا الجميلة يا ترى احنا حبايب يا ترى يا ترى نرجع حبايب يا ترى يا ترى احنا حبايب يا ترى يا ترى نرجع حبايب يا ترى يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل جينا نسأل وردة وكلمات خليفة العبد الله الخليفة الصباح وألحان الملحن الكويتي عبد الرحمن البعيجان ويا ترى نرجع حبايب، معذرة لعيب الصوت بس ما لا يدرك كله لا يترك كله، لكن برضو الأحلى والأجمل لم يظهر بعد. بأغنية وردة سعدت بحضراتكم، وصلنا لنهاية الحلقة. تابعونا الحلقة القادمة إن شاء الله في الاحتفالية بميلاد الإذاعة المصرية، هيكون إن شاء الله معانا حاجات حصرية ونادرة. كل الشكر لمن تواصل معي على الفيسبوك أو من خلال خدمة الرسائل القصيرة 91179. كل التقدير والمحبة لمستمعينا. شكرا حسام فاروق، لكم أرق تحياتي. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.